أغلب سعي الناس وخوفهم وقلقهم وهمهم على أرزاقهم، وقليل جدا من يخاف ويقلق من مصيره الحقيقي. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: مسكين ابن آدم، لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة. يا رب إن ذنوبي اليوم قد كثرت، فما أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بعذاب النار من قبل، ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا. فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي، ولا تذيقني حرا للجحيم غداً.